الآن، بس هذا غيبي. تمام. الآن وما كان المؤمنون لينفروا كافة، مش معقول كل المجتمع يعني كافة. نشوف إيش كافة، إيش كافة. طب كان ممكن نقول يعني هون بيقولوا إنها بمعنى كل، وما كان يعني المؤمنون لينفروا كلهم يعني جميعهم كافة. لكن في إيش بتتميز كافة؟ كافة هي بمعنى كلهم، لاحظها، دون استثناء، هي أقوى. إذن إيش معنى كافة؟ كلهم دون استثناء، فهي تكف عن الاستثناء. كلهم دون استثناء فهي أقوى فكرة من نيجي نقول كلهم جميعهم. لا، وما كان المؤمنون لينفروا كافة. إيش يعني كافة؟ كلهم بدون استثناء. والعلماء قسم كبير منهم يرى إنه لها علاقة بالكف، وفي منهم يرى لا، إنما هي هيك في الوضع، في وضع العربية، كيف لما تقول عامة وتقول خاصة وتقول كافة يعني جميعهم. طب بدون استثناء، هذه قولنا بدون استثناء بيشير إلى أنه فعلا هي من الكف. طب ما هو الكف الآن؟ لاحظوا، ما هو الكف؟ أول شيء إيش هذا؟ كف. شو هذا؟ كف. طب إيش يعني كف؟ هو غالبا أنت لاحظوا بتكف، لحظة، بتكف عن نفسك إيش؟ أي شيء ممكن يؤذيها غالبا بتكفه في إيش؟ بالكف. طب إيش هو الكف؟ هل هو بمعنى الترك مثلا؟ هل هو بمعنى المنع؟ خصوصا إذا واحد جعل واحد يكف بكون منعه. طب هو بكون ترك إذا كف. إيش يعني كف؟ لاحظوا، يعني بكون مثلا في الفعل ثم يكف. إيش يكف؟ يتركه أو مش بالفعل، يوشك إنه يفعل ثم بكف. بكون موظف وبكفوا إيده، الحكومة بتكف إيده. إيش يعني؟ يعني سلطاتك اللي كانت معك الآن مالها؟ خلاص نزعت منك. إذن فيه معنى على فكرة، الترك فيه معنى المنع، الكف. ولذلك الكفيف مثلا بيكون كف بصره. إيش يعني؟ كان موجود، كأنه كان موجود، وإيش؟ كأنه البصر نفسه تراجع، ارتفع. طيب طب وإيش اللي مثلا يتكفف الناس؟ لأنه غالبا شو بيعمل؟ بمد إيده، الكف بمدها الشحاد، يعني الشحاد بمد إيده فبتكفف الناس، مش هيك؟ طب وإيش لما نقول مثلا كوتهم كفاف؟ كوتهم كفاف يعني لا زيادة ولا نقصان، عايشين مستورة، كوتنا كفاف، مش هيك؟ وإيش كمان ممكن تقترحوا فيها كمان؟ كيف؟ كفوا أيديكم. إذن هم واحد من اثنين، إما قاعدين بيمارسوا القتل أو بدهم يمارسوا. بس هون في المكة لما قيل لهم يكفوا أيديهم يعني ما تبادروش، لأنه المسلمين على فكرة كانوا يعتدى عليهم ممكن. بس في منهم زي حمزة، كيف عمل لما بلغوا أنه الرسول صلى الله عليه وسلم تم الاعتداء عليه؟ فقيل في مكة لأنهم كانوا قلال وفي تفاصيل طويلة، كفوا أيديك يعني تبادروش، لأنه اللي بكف كما قلنا إما بكون في الفعل فبكف، أو يوشك يفعل من كله كف يعني ارجع اترك أو منمنعه. تمام. طيب هذا بلاش نخوض فيها كثير. فكافة منين بيجي المنع على فكرة؟ لأنه إذا بتلاحظوا إيش قلنا معناها؟ جميعهم، لاحظوا كيف بدها تكف الآن بلا استثناء، جميعهم دون استثناء. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، مش معقول.